بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الأجلاء مع شرح كتاب مختصر من هجر القاصدين في الرقائق، وهذا هو الدرس الرابع والثلاثون، الدرس الرابع والثلاثون في باب بيان علامات حسن الخلق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بيان علامات حسن الخلق. قال: ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، ثم ظن أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك. فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى أن حسن الخلق هو مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس على نوعين: النوع الأول أن تجاهد نفسك على ترك المعاصي، والنوع الثاني أن تجاهد نفسك على اكتساب الطاعات والاقتراب من رب الأرض والسماوات. النوع الأول أن تجاهد نفسك على ترك الفواحش والمعاصي، فتجاهد نفسك على ترك الغيبة والنميمة، وتجاهد نفسك على ترك الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك من المعاصي التي يجب أن يجتنبها كل مسلم. وليس مجرد هذا الأمر هو حسن الخلق، بل هذا هو الجانب الأول، أن تجاهد نفسك على ترك المعاصي، ثم تجاهد نفسك على اكتساب الطاعات والتحلي بما يقربك من رب الأرض والسماوات. ثم ذكر من بين صفات المؤمنين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إنما المؤمنون كامل الإيمان من اتصفوا بهذه الصفات. أول صفة: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشعت. فيجب أن تجاهد نفسك أن تصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الخوف من الله جل وعلا والوجل عند سماع ذكر الله، سواء أكان ذكر الله جل وعلا قرآنا أو استغفارا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا أو تسبيحا أو نحو ذلك. فإذا كان قلبك يخشع مع ذكر الله فهذه مكرمة، وإن لم يكن فينبغي أن تجاهد قلبك مرة بعد مرة إلى أن يصل إلى هذه المرتبة. وإن القلب لا يخشع عند ذكر الله إلا إذا عظم ربه، فينبغي أن تجاهد نفسك على تعظيم الله جل وعلا، ولن تصل إلى تعظيم الله إلا إذا وصلت إلى مراقبة الله، استشعار أن الله مطلع عليك في كل اللحظات. هذا سيحيي قلبك ويجعلك تعظم الرب ويجعل قلبك يخشع ويخضع. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي الصفة الثانية التي يجب أن تكون فيك أنه إذا تليت عليك آيات الله آمرة أو ناهية أو معظمة أو آيات من القرآن تذكر قصص السابقين أو آيات من القرآن تذكر نعيم الجنة أو عذاب النار، لابد أن تزيدك هذه الآيات يقينا في الله وإيمانا به واعتصاما به سبحانه وتعالى. إذن كلما قرئ عليك القرآن ينبغي أن تقرأه بتدبر وتفكر حتى يزداد إيمانك. الصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون. انظر سل نفسك هل أنت من المتوكلين على الله أم لا؟ ما هو التوكل؟ التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده. التوكل أن تأخذ بما استطعت من الأسباب المباحة معتقدا أن الأسباب لا تعمل ولا تؤثر إلا إذا أراد الله لها أن تؤثر. فالنار لا تحرق إلا إذا أذن الله لها بالإحراق، والماء لا يغرق إلا إذا أذن الله له بالإغراق. فحينما لم يأذن لها بإحراق إبراهيم عليه السلام لم تحرق، وحينما لم يأذن لها بإغراق يونس لم تغرق، وحينما لم يأذن لها بإغراق موسى وقومه لم تغرق. هذا في الماديات الظاهرة، فما بالك بالأمور الباطنة؟ فقد تتخذ سبيل التجارة رجاء الغنى والمكسب والربح ولا يأذن الله جل وعلا لك بالربح ولا بالمكسب، وقد تتخذ سبيل العلاج ولا يأذن الله بالشفاء. إذن حينما تذهب إلى الطبيب المتخصص الحاذق لا تتوكل على الطبيب ولا تعتمد على الدواء، وإنما تعتمد على خالق الدواء سبحانه، خالق الطبيب سبحانه، فتأخذ الأسباب وتدعو الله أن يشفيك. هذا هو التوكل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو أنكم توكلون، قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله، أي تتوكلون، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو إلى أرزاقها جياعا في الصباح وترجع بطانا في المساء. ولماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطير؟ لأن غير الطير له سبب يتوجه إليه، أما الطير فلا سبب أمامه. فصاحب التجارة يغدو على تجارته رجاء الربح والرزق، وصاحب الوظيفة يغدو على وظيفته، وصاحب الزراعة يغدو إلى أرضه التي يمتلكها وقد زرعها. لكن الطيور إلى ما تغدو؟ لا تمتلك أرضا ولا وظيفة ولا وظيفة ولا تجارة، وإنما تذهب هذه الطيور متوكلة على ربها فيرزقها حبة من هنا وحبة من هناك، فلا ترجع في المساء إلا وقد شبعت. لو كان هذا العصفور يمتلك 100 فدان أو ملايين الجنيهات لن يأكل أكثر مما أكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تذهب بلا سبب فتعود وقد رزقها الله. توقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام حق توكله. فالمسلمون كلهم يتوكلون على الله، ولكن منهم من يتوكل على الله حق توكله ومنهم من يتوكل على الله لا حق توكله. فما هو حق التوكل؟ حق التوكل أن يعتقد القلب أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أن يعتقد القلب أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا هو حق التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله. والتوكل درجات، كما أن الإيمان درجات، فمن الناس من يتوكل على الله شيئا، ومنهم من يزيد عنه، ومنهم من يزيد عنه. فكن أنت ممن يترقى في مقامات التوكل على الله تبارك وتعالى. من الناس من يتوكل نصف يومه على الله، ومن الناس من يتوكل ثلاثة أرباع يومه على الله، ومن الناس من يتوكل في كل شؤونه على الله جل وعلا، دائما يشعر بالافتقار إلى الله لا إلى سواه. ولذلك إذا ازداد التوكل في قلبك صغرت الأشياء في عينيك وإن كانت كبيرة، وإن قل التوكل في قلبك كبرت الدنيا والأشخاص والمناصب في قلبك وإن كانت صغيرة. ولذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله لما رأى الخليفة فنصحه ونهاه وأمره، فقالوا له: أما خفته؟ فإن هذا الخليفة يبطش بالناس. قال: والله استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت الخليفة أمامي كأنه قط، كأنه قط. من عظم الله صغر الله في عينيه كل شيء، ومن لم يعظم الله ولم يعظم أوامر الله ولم يراقب الله أخافه الله من كل شيء. هذا هو حق التوكل على الله جل وعلا. قال: من صفات المؤمنين أيضا الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل الذين يؤدون الصلاة، وفرق بين الإقامة والأداء. فأداء الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، أما إقامة الصلاة التوجه بقلبك وكليتك إلى الله في الصلاة من أولها إلى آخرها. فينبغي أن تجاهد نفسك على إقامة الصلاة، لا تأديتها فقط، على إقامة الصلاة. ينبغي أن تقيم الفاتحة، ينبغي أن تقيم الركوع، ينبغي أن تقيم السجود، ينبغي أن تقيم التشهد. لابد أن تقيمه بقلبك وشعورك ووجدانك وتعظيمك لله جل وعلا. فالصلاة كانت عمود الدين وأصل الإيمان، لأن العبد لا يمكن أن يصل إلى نهاية الصلاة وما فيها من روحانيات وإيمانيات. فإن العبد المؤمن إذا سجد بين يدي ربه بخشوع وخضوع واستغرق بقلبه وشعوره ووجدانه معظما لربه، فإن روحه ترتقي سماء بعد سماء حتى تصل إلى السماء السابعة فتتجلى من نور الله تبارك وتعالى، فيخرج من الصلاة خاشعا قلبه خائفا من ربه لا يرتكب فحشاء ولا منكر. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا صلى بهذه الطريقة خرج بقلب خائف خاشع وجل لا يرتكب لا فحشاء ولا منكر ولا بغيا على أحد ولا تكبرا على أحد. الذين يقيمون الصلاة. ومن صفات المؤمنين أيضا ومما رزقناهم ينفقون، لا يقتصرون على إخراج الزكاة فقط بل من كل ما رزقناهم، ومما رزقناهم ينفقون، فهو ينفق من ماله وينفق من زرعه وينفق من صحته وينفق من وقته وينفق من تفكيره وينفق من كل ما رزقه الله في سبيل الله تبارك وتعالى. كما رزقك الله مالا تنفق منه، فقد رزقك صحة تساعد بها قليل الصحة، وقد رزقك الله علما تعاون به قليل العلم وترشده، وهكذا. قال أولئك هم المؤمنون حقا. ثم ذكر صفات أخرى من صفات المؤمنين التي ينبغي أن يجاهد العبد نفسه في الوصول إليها، فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ومن الصفات التي يجب أن تجاهد نفسك في الوصول إليها صفة التوبة، التائبون. وبعض الناس يظن أن التوبة خاصة بالمذنبين فقط، وهذا فهم ليس صحيحا. حتى المؤمن في حاجة إلى دوام التوبة. التوبة من ماذا إذا كان لا يذنب؟ التوبة من التقصير في شكر الله على نعمه النازلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها لما تفعل هذا يا رسول الله؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تأمل، تأمل قول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا، لم يقل أيها الفاسقون أيها المذنبون أيها العاصون، وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. جميعا، لم يخص فئة من المؤمنين غير دون فئة، أي أن المؤمنين جميعا قوي الإيمان وضعيف الإيمان في حاجة إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وروي أن عبدا عبد الله تبارك وتعالى وتفرغ لعبادته في صومعة 70 سنة ثم قبض روحه ثم جاء به يوم القيامة فقال الله له ادخل الجنة برحمتي. قال ألا بعملي يا رب؟ قال قف. ثم استدعى نعمة البصر وقال خذي من حسناته ما يكفيك. فجاءت نعمة البصر فأخذت كل حسناتي وقالت لن أستكفي يا رب. بقي نعم كثيرة، نعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الأولاد، نعمة المال إلى آخره. قال ادخل النار بعملك، يعني عملك لم يكفي شكر النعم. قال يا رب أدخلني الجنة برحمتي، قال ادخل الجنة برحمتك. قال يا رب أدخلني الجنة برحمتك، قال ادخل الجنة برحمتي. إذن كلنا في حاجة إلى التوبة، فالتوبة فقط ليست من الذنوب والمعاصي، وإن كانت هي أولى شيء أن تتوب كلما أذنبت وعصيت تتوب إلى الله عز وجل، لكن أيضا ترتقي في مقام التوبة لتتوب من تقصيرك في شكر نعمة السمع. كم من أصم وأنت سميع، كم من أعمى وأنت بصير، كم من أبكم وأنت تتكلم، كم من إنسان عنده مرض في الكلى ويغسل الكلى في الأسبوع مرة أو مرتين وأنت عافاك الله، كم من مريض بالسرطان وأنت عافاك الله، كم من مريض بكذا وكذا وأنت عافاك الله، كم من رجل فقير وأنت غني، كم من رجل يسكن في كوخ وأنت تسكن في بيت، نعمة من الله عليك. كلما دخلت بيتك احمد ربك واشكره. كم من إنسان عقيم وأنت قد رزقك الله أولاد تستمتع بهم، يقولون يا أبي ويا أمي. كم من إنسان يحتاج ثوبا ثانيا ولا يملك، وأنت رزقك الله بالثوب والثوبين والثلاثة، نعم عظيم. إذن إذا استشعرت نعم الله عليك ازددت شكرا لله وشعورا بتقصيرك في جنب الله تبارك وتعالى. ومن صفات المؤمنين العابدون، التائبون العابدون. من هو العابد؟ الذي عبد نفسه لله، أي أذل نفسه لله وانكسر لله. فمن الناس من يصلي صلاة العابدين، ومن الناس من يصلي صلاة المؤدين. وقيل طريق معبد، أي مذلل مسهل، تسير عليه السيارات والدواب والناس. هذا أصل التعبد في اللغة، طريق معبد. فإذا كنت عبدا لله حقا فينبغي أن تكون عبدا لله في العبادات، وعبدا لله في المعاملات، وعبدا لله في الأخلاق، وعبدا لله في منطقك، وعبدا لله في مشيك، وعبدا لله في أكلك وشرابك، أي أن تسير على شرع الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يتعبد لله في العبادات فيصلي الفجر في جماعة حتى في المطر، أما في المعاملات ليس عبدا لله، عبدا لماله ولهواه، فيعلم أن هذه المعاملة محرمة، فيها ربا أو بيع محرم أو نحو ذلك، فلا يأخذ بأمر الله ولا بحكم الله فيها. فهل يقال بأن هذا عبد كامل العبودية؟ هذا ناقص العبودية، قد تعبد في العبادات ولم يتعبد في المعاملات. كلمة العابدون أي أن تكون عابدا كامل العبودية لله جل وعلا في جميع أمورك وجميع شؤونك تسير فيها على شرع الله. قال الحامدون، الحامدون لله جل وعلا الذين إذا نزلت بهم نعمة حمدوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به نعمة أو جاءه أمر يسره سجد سجدة شكر لله. وهذا الشكر لا يشعر به إلا من استشعر عظمة المنعم سبحانه وتعالى. لما أمرنا الله أن نصلي بين يديه أمرنا أن نقرأ الفاتحة وافتتحها بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وأمرنا أن نذكر الحمد في كل ركعة. إذن الحمد هذا له شأن عظيم، فما هو الحمد؟ الحمد قد يكون باللسان بتحريكه بالثناء على الله، وبالقلب باستشعار أن النعم كلها من الله، وبالجوارح بتسخيرها فيما يرضي الله. التائبون العابدون الحامدون السائحون. قيل معنى السائحون أي الصائمون. الصيام سياحة أمتي، أي الذين يمتنعون عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابتغاء مرضات الله. فينبغي أن تسيح في الأسبوع يوما أو يومين، يعني أن تصوم يوما أو يومين في الأسبوع إن استطعت، إن لم تكن مريضا غير قادر. الراكعون الساجدون. الراكعون لله خشوعا، والساجدون لله خضوعا. الذين يكثرون من الركوع والسجود. كلمة الراكعون الساجدون المكثرون من الركوع والمكثرون من السجود. ولذلك ربيعة بن كعب الأسلمي حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، اطلب ما تشاء أعطيك، وكان فقيرا، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فكثرة الصلاة تقرب العبد من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك أنت أيها الإنسان الذي أكرمك الله بالفراغ، عندك وقت فراغ، لماذا تصلي الضحى ركعتين؟ لماذا لا تصلي 8 ركعات؟ ما المانع؟ لماذا تقرأ جزءا واحدا في اليوم؟ لماذا لا تقرأ 2 أو 3؟ لماذا تصلي قيام الليل 3 ركعات و5 ركعات؟ لماذا لا تصلي 11 ركعة؟ لماذا؟ أمامك خزائن من ذهب انهر منها قبل أن يأتيك الموت فتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لو قيل لواحد من أهل القبور الآن: لو أرجعناك إلى الدنيا أسبوعا 7 أيام ماذا تصنع؟ يقول: أصلي ليل نهار لا أفطر، وأتصدق بكل مالي. هب أنك ذهبت إلى القبور وجيء بك، فافعل. لا أقول لك صلي ليل نهار، صلي ما تستطيع. ولذلك من العلماء من كان يصلي في اليوم والليلة 70 ركعة، كابن جبير، سعيد بن جبير رحمه الله. ويحكي عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول: كان أبي يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما سجن وأخذته هذه الأصوات، يعني ضرب هذه الأصوات في السجن وكبر سنه ضعف، فلم يكن يستطع أن يصلي في اليوم أكثر من 150 ركعة. كان هؤلاء يفعلون ذلك تقربا إلى الله لما يعرفونه من أثر هذه الصلوات. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول: هي عتقي من النار، ديتي كل يوم دية 12,000 أوقية أو 12,000 درهم. إذن يسبح 12,000 تسبيحة. ولذلك ليست بدعة أن يجعل الإنسان له نصيبا من العبادات المقررة أو المحددة، يقول: سأقرأ في اليوم مثلا 3 أجزاء، وأسبح في اليوم مثلا 1,000 تسبيحة، وأستغفر 1,000 مرة مثلا، يعني لكن لا يأمر الناس بذلك ويقول بأنها سنة، لا، يجعل هذا خاصا بنفسه. فأقول بأن العبد ينبغي أن يكثر من هذه الطاعات عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغتنم فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك. أنت الآن لو قمت تصلي بين الظهر والعصر 20 ركعة لا يمنعك شيء، عندك وقت وعندك صحة، ربما غدا تنهار صحتك، فإذا أردت أن تنقلب على الفراش احتجت إلى من يقلبك، أو تذهب إلى الحمام من يسندك، أو تصلي لا تستطيع فتندم على الأيام التي كنت تستطيع أن تصلي فيها كثيرا. اغتنم صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. وكلما أكثر الإنسان من طاعة الله وعبادته أذاقه الله في قلبه سعادة ولذة ومتعة بذكر الله والتقرب منه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ السعادة التي يطلبها الجميع، اللذة، انشراح الصدر، طمأنينة القلب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، صالحا وإيمان، إيمان وعمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة حتى ولو كان أفقر الناس، حتى ولو كان أقل الناس مرتبة. فمن أراد طيب الحياة وسعادتها وروحها فليعش مع القرآن، وليعش مع ذكر الله، وليعش مع الصلاة، وليجعل له حظا من الصيام وحظا من الصدقات، وإن قلت كل يوم تصدق بجنيه بربع جنيه، تصدق، حرك يدك بالصدقة، لا تكون من أهل الصدقة حتى ولو كانت قليلة، وعود أبنائك على ذلك أيضا. قال: السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة مع ابتسامة مشرقة. إذا رأيت إنسانا يخطئ في الصلاة تبين له، إذا رأيت إنسانا يشرب المخدرات توضح له، إذا رأيت إنسانا عاقا لوالديه تبين له، إذا رأيت إنسانا قاطعا لرحمه تبين له، إنسانا لا يهتم بالصلوات تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر برفق ولين، واجتهد معه مرة ومرتين وثلاثة ومئة. لا تقل قلت له مرة صلي ولم يسمع، أنت في حاجة إلى أن يسمع كلامك ويصلي، لأنه لو صلى لك مثل أجره، ولو بر لك مثل أجره، ولو وصل رحمه لك مثل أجره، وهكذا. قال: والحافظون لحدود الله. الله، هذه العبارة نحن في حاجة إلى تحقيقها اليوم. يا من تملك هاتفا ذكيا في يدك فيه الحلال والحرام، هل أنت حافظ لحدود الله؟ هل تحفظ عينيك عن النظر إلى ما حرم الله في المواقع المحرمة؟ هل تحفظ أذنيك عن الحديث مع البنات التي يحرم لك أن تكلمهن؟ هل حفظت أصابعك عن كتابة شيء وإرساله لا يحل على مواقع التواصل بأجمعها، فيس، تويتر، واتس، أي شيء من هذه الأشياء؟ أم أنك لست حافظا لحدود الله؟ اعلم أنك حينما تختفي من أبيك وأمك وإخوانك وأصدقائك وتكتب أن الله يراك، مطلع عليك، ناظر إليك، ثم اعلم أنت تكتب وتنظر إلى الصورة المحرمة وملك الحسنات عن يمينك يراك ويكتب، والسيئات يراك ويكتب، معك ملكان كريمان فاستحي منهما. لو قيل لك أيها الشاب إن أباك سيأخذ هاتفك آخر الشهر ويعطيه لمتخصص يسترجع كل ما نظرت إليه، البحث على جوجل، البحث على اليوتيوب، والبحث على الفيس، والدخول على هذه الأشياء كلها، سأعمل استرجاع كل الصور التي رأيتها وكل الرسائل التي أرسلتها عبر الواتس وعبر الفيس وعبر كذا، كل هذه الأشياء سيسترجعها ويراها أبوك وأمك فقط. هل ستتجرأ أن ترسل رسائل محرمة أو أن تنظر إلى صور محرمة؟ كيف والذي سيسترجعها هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو قيل لك وأنت في غرفتك التي تذاكر فيها أو تنام فيها وتضحك على أبيك وأمك وتفتح الهاتف وتشاهد أشياء محرمة، الغرفة فيها كاميرات مراقبة وتصور كل شيء وتكبره، وأبوك سيراه، أبوك في الغرفة الثانية يفتح يرى الشاشة وينظر ماذا ترى بالضبط أنت الآن، هل ستتجرأ أن تفعل شيئا يغضب الله؟ فكيف والله جل وعلا سيعرض عليك ذلك كله؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع كتاب أعمالك سجل فيه كل ما رأيته وفعلته، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا من تشرب المخدرات، يا من تسمع الأذان للفجر ولا تستيقظ، سترى صورتك وأنت نائم والأذان يؤذن يوم القيامة، وأين ومتى وكيف؟ أمام آبائك وأجدادك إلى آدم، وأبنائك وأحفادك إلى قيام الساعة، على رؤوس الأشهاد. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارزقنا مراقبتك حق المراقبة، والحافظون لحدود الله، الذي يعلم أن هذا حد من حدود الله لا يتعداه. كثيرا ما يتصل بي بعض الشباب ويقول أنا أدمنت النظر إلى المواقع السيئة، كيف أتخلص منها؟ أقول لك بأمور: أولا أن تدعو الله جل وعلا في صلاتك وفي سجودك وبين الأذان والإقامة وفي أوقات إجابة الدعاء أن يخلصك من ذلك وأن يبغض إليك الذنوب والمعاصي وأن يحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. ثانيا، إذا غلبتك نفسك فقاوم نفسك بذكر الله حتى وأنت تنظر إلى المناظر السيئة، سبح الله، استغفر الله، احمد ربك، لأن هذا الذكر يضعف الشيطان ويقوي الإيمان، فسوف تتغلب. اقرأ آية الكرسي، اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في قلبك بفعل المعاصي ويزين لك هذه المعاصي. ثالثا، أن تبتعد عن أصدقاء السوء الذين يدلونك على الشر. رابعا، أن تصاحب الأصدقاء الصالحين الذين يأخذونك إلى الخير والطاعة ودروس العلم وتلاوة القرآن ويذكرونك بالصلاة وبصلة الأرحام وبر الوالدين. خامسا، أن تجاهد نفسك، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الطاعة إلا بالمجاهدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لن تدخل الجنة حتى تفعل أشياء تكرهها نفسك. نفسك تحب أن تنام ولا تستيقظ للفجر، أنت تكرهها على القيام إلى الفجر. نفسك لا تريد أن تتصدق، تكرهها على إخراج الصدقة، تكرهها على البر، على الصلة، على فعل الخيرات. وحفت النار بالشهوات، النار المحرقة حفت بالشهوات، الأشياء التي تحبها النفس وتهواها في الدنيا، لو فعلتها نزلت والعياذ بالله إلى مستنقع النار. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون، وذكر الآية. ذكر الله جل وعلا في سورة المؤمنين صفات المؤمنين الذين يجب التي يجب أن يتحلى بها المؤمن الذي يريد أن يكون كامل الإيمان. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد تحقق الفلاح للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي الذين يصلون صلاة بخشوع. سل نفسك الآن، سنصلي العشاء، أنت صليت 4 صلوات، باقي الصلاة الخامسة اليوم، هل خشعت في الصلوات الخمس اليوم، في الفجر والظهر والعصر والمغرب؟ ربما تكون قد خشعت في بعض الصلوات دون بعض، ربما في الصلاة الواحدة لم تحقق الخشوع إلا في ركعة وأنت ساهٍ غافل في باقي الركعات. إذن جاهد نفسك على الوصول إلى الخشوع في الصلاة، لا تقول صليت، لا، سأل نفسك: هل خشعت أم لم تخشع؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو، عن كل ما لا فائدة فيه، لا مصلحة دينية ولا دنيوية، اعرض عنه، لأن وقتك غال ثمين. فلو أنك حركت لسانك في هذا الوقت بذكر الله لأخذت آلافا من الحسنات. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تزكي نفسك وتطهرها وتؤدي الزكاة التي أمرك الله بها. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما أحل الله لك من الزوجة الحلال أو الأمة في عصر الإماء، فمن ابتغى وراء ذلك من الزنا والعياذ بالله فأولئك هم العادون المعتدون لحدود الله. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يحافظون على أوقاتها، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لماذا سمي من دخل الجنة وارثا؟ قال المفسرون: لأنه ما من رجل على ظهر الدنيا مؤمنا كان أو كافرا إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا أكرمه الله بالإيمان ودخل الجنة ورث أهل النار منزله في النار. وإذا والعياذ بالله غضب الله عليه وأدخله النار ورث أهل الجنة مكانه في الجنة. أولئك هم الوارثون، المؤمنون الذين سيدخلون الجنة فيأخذون أماكنهم ويرثون أماكن الذين دخلوا النار. وهذه لذة جديدة للمؤمن في الجنة حينما تدخل فيقال هذا منزلك في الجنة وورث هذا المنزل، فتستمتع أيضا بميراث هذا المنزل الجديد. والله جل وعلا يريد أن يسعد المؤمن في الجنة، ففي الجنة لا تنظر إلى شيء إلا سعدت، ولا تستنشق هواء إلا سعدت، ولا تتكلم إلا سعدت، ولا تسمع صوتا إلا سعدت. والمؤمن في الدنيا كذلك، من حقق الإيمان والطاعة في الدنيا سعد في كل شيء، حتى ولو كان من أفقر الناس أسعده الله بكل ما يراه وما يسمعه وما يستنشقه إلى آخره، سعادة في قلبه. حتى في حال الضراء يشكر يصبر ويحمد فيسعد، وفي حال السراء يشكر فيسعد. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر السورة. قال تعالى في صفات المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تواضعا من غير استكبار ولا علو. عباد الرحمن أي الذين عبدوا الله. ولاحظ أن الله قال عباد الرحمن ولم يقل عباد الجبار، عباد القهار، عباد المنتقم، عباد الرحمن. هؤلاء العباد يعاملهم الله برحمته، يعلم أنهم ضعفاء سيذنبون، لم يرد منهم أن لا يذنبون، يرد منهم أن يستغفروا إذا أذنبوا، وأن لا يصروا، وأن يقلعوا. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل بسم الله الجبار القهار، بسم الله الرحمن الرحيم. فالله جل وعلا يعاملنا برحمته، فلا تيأس مهما فعلت من الذنوب والمعاصي. إذا تبت توبة صادقة وأقلعت وعاهدت ربك ألا تعود، فإن الرحمن يرحمك والغفور يغفر لك، بل قد يبدل هذه السيئات حسنات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا سبهم السابون أو أساء إليهم المسيئون لم يردوا الإساءة بمثلها، وإنما ردوها بالسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، ووجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة، وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. كان المصنف رحمه الله يريد أن يبين أن المؤمن الذي يريد أن يقوى إيمانه يقرأ آيات صفات المؤمنين في القرآن ويطبقها في نفسه، ويقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات المؤمنين ويطبقها في نفسه، فكلما وجد صفة في آية أو حديث سأل نفسه عنها. مثل هذا: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيسأل نفسه: هل أنت تحب لإخوانك من أمور الدنيا والآخرة كما تحب لنفسك؟ يعني تحب لجميع المسلمين، لجميع المسلمين ما تحب لنفسك من الخير في الدنيا والنجاة في الآخرة، فإن كنت كذلك فالحمد لله، وإن كنت تحب أن تتميز عنهم أو تعلو عليهم أو تكون أكثرهم أو إلى آخره، جاهد نفسك حتى تصل إلى هذه المرتبة. وأيضا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا نزل عليك إنسان في بيتك ضيفا، هل أنت تقوم بإكرامه وتعطيه حقه؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هل أنت لا تؤذي جارك أم أن جارك يتأذى منك؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من أصعب الأشياء، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه مسألة مهمة، لأن اللسان سريع الحركة، فقد يتكلم الإنسان في المجالس بكلمات ليست خيرا، يذكر فلانا أو علانا أو إنسانا أو نحو ذلك، ثم يرجع فيحاسب نفسه فيندم على هذه الكلمات. ولذلك روى الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. إذا جلست في مجلس اسكت، اسمع الناس، فأنت تشتري من الناس، ولا تتكلم إلا إذا كانت هذه الكلمة فيها مصلحة دنيوية أو دينية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. فتعويد اللسان على الصمت يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس تحب أن تتكلم وتحب أن يستمع الناس لها. وهناك أحاديث كثيرة في الفضائل، يمكن أن تأتي بأي كتاب من كتب الفضائل مثل صحيح الترغيب والترهيب وتقرأه وتأخذ هذه الأحاديث تطبقها في حياتك، أو مثل كتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين. وهذا الكتاب في الفضائل أظن أن المشايخ يقرأوه علينا هنا في مسجد الفتح في صلاة الفجر، كلهم يقرأون على ثلاثة أحاديث منه، كتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين، وتطبقها في حياتك، وهكذا حتى يكتمل إيمانك ويزداد يقينك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وكان إذا آذاه قومه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا أعرابي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الإذاء بالإحسان والعطاء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه، إن كان ولا بد فارموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه. فلما أخبر أنه إبراهيم جعل يقبل يده ورجله فقال إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة لأني علمت أني أؤجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. واجتاز بعضهم في سكه فطرح عليه رماد من السطح، فجعل أصحابه يتكلمون فقال من استحق النار فصولح على الرماد، ينبغي له ألا يغضب. فهذه نفوس ذللت بالرياضة فاعتذلت أخلاقهم، ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل بعض ما وصلوا. فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل، فإنه بعد ما وصل إلى الله جل وعلا. والرياضة المقصود بها ترويد النفس على الطاعة، وترويد النفس على الأخلاق الطيبة الحسنة. وهذا الترويد يعني التعويد يحتاج إلى مجاهدة، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسرانا وأسر المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.